الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتزكو عنده الطيبات، وبمنه وكرمه تستجاب الدعوات، وصلاة والسلام على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير ودراسة في قصص الأنبياء. بدأ نوح عليه السلام بتنفيذ أمر ربه، في اتخاذ الفلك السفينة، ولم يكن لنوح ولا لغيره معرفة بصنع السفينة، لذا فقد أوحى الله إليه بطريقة صنعها وعلمه كيف ينبغي أن تكون. قال تعالى: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. وشرع نوح عليه السلام يصنع السفينة تحت أمر الله ووحيه، وأعد العدة لذلك، وأخذ في تنفيذ المهمة الربانية. ويبدو أن امرأته كانت تراه وهو ينقل الأخشاب، ومن ثم يبدأ العمل في صناعتها على شكل سفينة، ولكن ليس قرب البحر أو قرب نهر كبير، مما أثار دهشة امرأته واستغرابها، وراحت تسأله في التهكم: ماذا تصنع بهذه الأخشاب يا نوح؟ فقال نوح عليه السلام: سفينة أنجو بها ومن معي من المؤمنين إذا جاء أمر الله. فقالت في سخرية شديدة: وأين الماء الذي تجري عليه سفينتك؟ ويشارك ملأ الكفار في السخرية بنوح كلما رأوه ينجز قسما من السفينة، كانوا يقولون له ساخرين متسافهين ضاحكين: يا نوح، صرت بعد النبوة نجارا، إن هذا لشيء عجاب. ثم أصرفوا في استحضار السخرية وفي التمادي والإزدراء والهزء، فقالوا: يا نوح، لو كنت صادقا في دعواك لكان إلهك الذي تصفه لنا وتدعونا إليه يساعدك في هذا العمل أو يغنيك عن هذا العمل الشاق، ألا ترى يا نوح أن هذا قمة الجهل؟ ظل نوح عليه السلام يتابع عمله ولا يعبأ بسخرية الساخرين. فلما أغرقوا في سخريتهم ورميهم إياه بجهل، قال لهم مذكرا: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. قال: إن تسخروا منا لهذا العمل ومباشرة أسباب الخلاص من العذاب فإنا نسخر منكم لما أنتم فيه من الإعراض، إن تسخروا منا في الدنيا فإنا نسخر منكم في الدنيا والآخرة، في الدنيا عند الغرق وفي الآخرة عند الحرق. اليوم لكم فرح وغدا طرح، اليوم خبرة وغدا عبرة، اليوم لطف وغدا أسف، اليوم لقاء وغدا بكاء، يوم ينكشف المستور عن المحذور. لما يأس منهم بعد 1000 سنة إلا 50 عاما، وأصبحوا لا يلدون إلا فاجرا كفارا، فلزم تطهير الأرض منهم ولا يصلح لذلك إلا الطوفان. انتهى من صنع السفينة. وجلس نوح عليه السلام ينتظر أمر الله سبحانه وتعالى. وأوحى الله جل جلاله إلى نوح أنه إذا فار التنور فهذه علامة على بدء الطوفان. التنور الفرن الذي يخبز فيه الخبز، حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور كن نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك. إلى هنا تنتهي حلقتنا، ونستكمل بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة.